الموهودة سئلت بأي ذنب الجحيم سعرا وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قول شيطان رجيم فأين تذهبون مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة تليفون 4400789 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.